لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد جعل الله عز وجل لنا في حياة الخليل إبراهيم أسوة وقدوة، دروس يستفاد منها وعبرة يقتدى بها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ومن أهم وأظهر هذه الدروس المستفادة من حياة الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن العاقبة للتقوى، وأن العبرة بالنهاية، وأن الخاتمة هي الغاية، وأن الله عز وجل لا يضيع أهله. فمن توكل على الله كفاه، ومن اتقاه وقاه، ورزقه من حيث لا يحتسب، وجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. فالله تبارك وتعالى يبتلي عبده المؤمن ويمتحنه، فإن هو أطاع وامتثل وصبر واحتسب وآثر مرضاة الله عز وجل على هواه، وقدم أخراه على دنياه، ووطن نفسه على الرضا بقضاء الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجره، بل يجازيه بالإحسان إحسانا، ويجعل له في العاقبة خيرا وعرفانا. فلا يمكن العبد ولا يرفع شأنه حتى يمر بكير الابتلاء. سئل الإمام الشافعي رحمه الله: أفضل للرجل أن يمكن أم يبتلى؟ فقال رحمه الله: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. فإن الله عز وجل ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليهم جميعا وسلم، فلما صبروا مكنهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذه الحقيقة يعرفها عقلاء البشر العارفون بأحوال الأمم حتى من غير المسلمين، كحال هرقل عظيم الروم الذي كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه من الإسلام إلا أنه ضن بملكه بعد أن عرف الحق. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هرقل مع أبي سفيان قبل أن يسلم في وقت صلح الحديبية، استدعاه هرقل هو ومعه من العرب ليسأله عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فكان مما سألوا: هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فقال أبو سفيان: نعم. فقال هرقل: فكيف كانت حربه وحربكم؟ فقال أبو سفيان: دولا وسجالا، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. فقال له هرقل: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة، فأرساها قاعدة وصدق وأصاب. هكذا الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لها، كما قال موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقومه المستضعفين رغم هوانهم على فرعون، قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا هو الشعار، العلم الذي يرفع والرمز الذي يستهدف، والعاقبة للمتقين. وقد أرساها القرآن قاعدة في كلمة جامعة، فقال الله عز وجل: والعاقبة للتقوى. والعاقبة للتقوى، هذه الحقيقة تراها متمثلة عيانا بيانا في حياة الخليل إبراهيم. فبرغم شدة ابتلائه وعظم امتحانه، إلا أن العاقبة دائما كانت له، فجازاه الله عز وجل بحسن الثواب في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة، فجمع الله عز وجل له أجر الدارين، كما قال الله عز وجل: فآتيناه أجره في الدنيا، يعني الخليل عليه السلام، فآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هكذا سنة الله عز وجل في خلقه، يستدرج المجرمين ويملي للظالمين حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، ويبتلي المؤمنين ويمتحن المتقين ثم يجعل العاقبة لهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. وتأمل في حياة الخليل عليه الصلاة والسلام، تجد أنه ابتلي منذ أن ولد، ولد بين قوم كفار أهل شرك وأوثان يعبدون الكواكب والأصنام، فقام فيهم أمة وحدة عليه الصلاة والسلام، خالفهم جميعا. وهذا بحد ذاته ابتلاء شديد، أن يتفرد المرء بين أناس لا هو على شاكلتهم ولا هم على شاكلته، فقام فيهم وحده عليه الصلاة والسلام، ولم يبالي بمن خالفه، ولم يتبعه أحد من قومه، حتى أقرب الناس إليه أبوه الذي بلغ به الحال بعد أن دعاه ابنه إلى التوحيد وبين له فساد الشرك وسوء عاقبته، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. إن كان هذا جواب أبيه، فما بالكم بجواب قومه؟ قام فيهم أمة وحده يدعو إلى توحيد الله، فأقام عليهم الحجة وبين لهم المحجة، فلما لم يجدوا سبيلا وانقطعت حجتهم تهددوه وقد فعلوا. قال: فأقام عليهم الحجة بلسانه وبنانه، فكسر أصنامهم ليوقظهم من غفلتهم، ليبين لهم أن هذه المعبودات الباطلة لا تملك نفعا ولا ضرا لنفسها فضلا عن غيرها. فلما كسر أصنامهم قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ انظر إلى هذا السؤال السفيه، عابد يسأل عن حال معبوده: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس، ولم يدروا أنهم بذلك يجمعون قومهم لتقام الحجة على الجميع. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعلهم كبيرهم هذا، وقد ترك أكبر الأصنام وعلق الفأس في رقبته. قال: بل فعله كبيرهم هذا. انظر إلى حسن المجادلة، جادلهم بالتي أحسن، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. عرفوا الحق ولكنهم لم يقبلوه كبرا وعنادا والعياذ بالله. إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. نكسوا على رؤوسهم، ارتدوا إلى الكفر بعد أن عرفوا الحق. وفي قول آخر للمفسرين نكسوا على رؤوسهم، أي طأطأوا رؤوسهم خجلا من قيام الحجة عليهم، انقطاعهم، أسكتهم بذلك، بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أنطقهم الله بالحجة التي تديلهم. ما هؤلاء ينطقون؟ قال أفٍّ لكم ولما تعبدون، قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلما انقطعت حجتهم لم يجدوا إلا التهديد والوعيد واستخدام الإرهاب والعنف. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، أي الباطلة التي عرفتم فساد عبادتها، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هل سمعتم ببلاء أشد من هذا؟ أمروا بقتله كأشد ما تكون الميتات، أمروا أن يقتلوه حرقا بالنار، فأججوا له نارا عظيمة حتى إنهم لم يستطيعوا أن يقتربوا منها ليقذفوه، فوضعوه في كفة من جنيق ليقذفوا به من بعيد. وهنا يذكر المفسرون والمؤرخون آثارا كثيرة، خلاصتها أن السماوات والأرض والشمس والقمر والسحاب والملائكة كلهم ضجوا إلى الله. عبدك الذي يعبدك في الأرض وحده يحرق بالنار، حتى إن النار نفسها ضجت إلى ربها، سخرتني لبني آدم والآن أحرق عبدك بالنار. فقال الله عز وجل عبدي قام في وأوذي في، فإن استنصركم فانصروه وإن دعاني أجبته. فلما قذفوه بالمنجنيق عرض له جبريل وهو بين السماء والأرض، فقال يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فنعم. فأنجاه الله عز وجل دون سبب، وإنما بالأمر الإلهي المباشر. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولو لم يقل سلاما لمات فيها كزا من البرد. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلم يتدخل أحد من الخلق، سلم ما بينه وبين الله وأخلص نفسه لله، فأنجاه الله دون سبب، وإنما بالأمر الإلهي المباشر. هذا فعل الله عز وجل بعباده المخلصين. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبي الله ونعم الوكيل، أي كافيني الله وحده، حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم لما سلمه الله خرج من أرضه مهاجرا في ذات الله، ليس معه أحد من الناس إلا امرأته، زوجته المرأة الصالحة سارة. فابتلاه الله عز وجل ابتلاء آخر، ابتلاء كأشد ما يكون من الابتلاء، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن إبراهيم هاجر بسارة فدخل إلى أرض ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، وكانت سارة أحسن الناس، أجمل الخلق في هذا الوقت هي سارة، حتى قال المؤرخون إنه لم يخلق في جمالها إلا ما كان من ذريتها، وذكروا يوسف عليه الصلاة والسلام. وكانت سارة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سارة أحسن الناس أي أجملهم، فرآها رجل من آل الملك فذهب إليه وقال قد دخل أرضك امرأة لا تنبغي إلا لك، فأرسل إلى إبراهيم يسألها عن هذه المرأة فقال إنها أختي، ثم أمره الملك أن يرسل بها إليه، ابتلاء شديد. فقام إبراهيم إلى صلاته يصلي ويدعو الله عز وجل، وقامت هذه المرأة الصالحة فتوضأت وصلت ودعت ربها تبارك وتعالى: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فلما دخلت على الملك لم يتمالك نفسه أن بسط يده إليها من جمالها، فقبضت يده قبضة شديدة حتى حرك رجليه، فقال ادع الله لي ولا أضرك، ففعلت وقالت اللهم إن يمت يقولون هي قتلته. فبسط يده إليها مرة أخرى فقبضت قبضة أشد من الأولى، فقال لها مثل ذلك، فعاد فبسطت يده، ثم قال لها في المرة الثانية ادع الله لي لك الله ألا أضرك، فأطلقت يده، فقال للذي أتاه بها إنك لم تأتني بإنسان وإنما أتيتني بشيطان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. أعطاها هدية امرأة تخدمها وهي هاجر. فرجعت إلى إبراهيم فلما سألها مهيم ما حدث قالت كف الله يد الفاجر وأخدم خادم، يعني جئتك من عنده بهدية امرأة تخدمني وتخدمك. ابتلاه ثم نجاه، امتحنه ثم رفع قدره وأعطاه، هذه سنة الله بأوليائه. ثم إن الله عز وجل ابتلاه ابتلاء آخر هو أشد من هذا، فإن سارة لم تكن تلد فأهدت هاجر لإبراهيم لعل الله أن يرزقه منها ولدا، وقد فعل الله تبارك وتعالى فرزقه من هاجر بنبي كريم هو إسماعيل، ثم ابتلي فيه فأمر أن يخرج بهاجر وابنها إسماعيل فيضعهما في واد غير ذي زرع، تركهما في واد لا أنيس فيه ولا جليس. ثم حصل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس، تتبعه هاجر وتقول يا إبراهيم تمضي وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، فجعل لا يلتفت إليها ولا يجيبها، فقالت الله أمرك بهذا؟ فقال نعم، قالت إذن لن يضيعنا، فأرستها قاعدة رضي الله عنها وأرضاه، إذن لا يضيعنا. وفي نهاية القصة عندما نزل جبريل فبحث بجناحه في الأرض وأنبع لها ماء زمزم، قال لها ولابنها لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. فأرساها جبريل قاعدة وأقرها على كلمتها الأولى، إن الله لا يضيع أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ثم إن الله ابتلاه بلاء آخر هو أشد وأشد. فلما بلغ إسماعيل معه السعي أمره الله عز وجل أن يقتله بيده ذبحا بالسكين. هل سمعتم بابتلاء في الأرض مثل هذا؟ أن يؤمر الأب الوالد أن يذبح ولده بيده. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فانظر دائما تجد الخطوة الأولى ابتلاء وامتحان، ثم الخطوة التي تليها فرج ونجاة وفلاح، وهكذا لا يضيع الله عز وجل أجر المحسنين من عباده.